إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة والأخوات مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. إننا نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، كيف كان صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ما هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم في رمضان على وجه الخصوص؟ أخلاقه صلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق في رمضان وفي غير رمضان، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الصائمين خلقا صلى الله عليه وسلم. كيف يأمر صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يصوموا عن الطعام والشراب والشهوات ولا يصوموا عن الأخلاق السيئة؟ إن الصيام، إن العبرة والحكمة من تشريع الصيام أيها الإخوة المؤمنون إنما هو لنيل تقوى الله، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: لعلكم تتقون. ومن ساءت أخلاقه فقد فقد نصيبا وافرا وكبيرا من تقوى الله تعالى. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يقرب الناس من أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. لقد مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، إنه فوق الأخلاق، على فوق الأخلاق الصالحة. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إنه صلى الله عليه وسلم مدرسة أخلاق، إنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. هذه شمائله صلى الله عليه وسلم. تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول لسائلها: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ فيقول: نعم. فتقول رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. أي كان صلى الله عليه وسلم يتمثل هدي القرآن في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، في قيامه، في جلوسه، في حله، في ترحاله. كان صلى الله عليه وسلم ترجمانا لأخلاق القرآن وهدي القرآن وتعاليم القرآن. كيف وهو صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، أنزل عليه أفضل كتب الله وأشرف كتب الله؟ فقد كان صلى الله عليه وسلم قد حمل القرآن هديا وتعليما و خلقا وسار به بين الناس، ولهذا كان هو الأسوة والقدوة الحسنة، وأثر في من حوله بأخلاقه وسمته أكثر من قوله وبيانه. فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الأخلاق السيئة عموما، وينهى الصائمين خصوصا عن ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور، وقول الزور كل ما نهى عنه الله، وكل ما خالف شرع الله، كل ما خالف شرع الله من الأقوال والأفعال والأحوال، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كأنه يقول: من صام عن الطعام والشراب والشهوات ولم يصم عن الأخلاق السيئة وعن قول الزور وفعل الزور فلا صام ولا قام. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي، يعني كان قادرا على الأضحية فبخل بها ولم يضحي مع المسلمين مع المضحين، فلا يقربن مصلانا. إن الله لغني عن صلاته، لأن الله عز وجل قرن الصلاة بالأضحية فقال: فصل لربك وانحر. كيف يصلي يطيع الله في أمر ويعصي الله في أمر آخر؟ كيف يصلي ولا يضحي؟ إنهما عبادتان متلازمتان، إنهما عبادتان متلازمتين، فكيف يفعل شيء ويترك شيئا آخر إلا البخل؟ وقد ذم الله عز وجل من يفعل شيئا ويترك أشياء يختار من الدين ما يتهوى نفسه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذه أخلاق اليهود عياذا بالله. إن كثيرا من الصائمين إذا صاموا ساءت أخلاقهم، فزمجروا وشتموا وضربوا، وربما عياذا بالله خرجوا عن دائرة الإسلام بكفرهم وشتمهم للذات الإلهية المقدسة والدين عياذا بالله. وهؤلاء لا صاموا ولا صلوا ولا قاموا، والله غني عن صيامهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني هذا هو حظه من صيامه، لا أجر له، لأنه لم يتخلق بأخلاق الصائمين، لم يتخلق بأخلاق سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورب قائم يقوم الليل حظه من قيامه التعب والنصب. فإذا كان يوم صومك فلا ينبغي أن يكون يوم صومك كيوم فطرك. بئس الرجل الذي لا يعرف ربه إلا في رمضان كما قال السلف الصالح، وبئس الرجل الذي يستوي يوم فطره ويوم صومه. إذا كان يوم صوم أحدكم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الكلام الفاحش المتعلق بالعورات، الكلام البذيء، الكلام الذي يستحي منه. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. الفسق هي المعاصي والذنوب. فإن سابه أحد، إنسان شتمك أو سبك أو تطاول عليك، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرئ صائم. يعني، وهذا لا يقوله في النافلة، لأن النافلة الأصل فيها الكتمان وعدم تزكية النفس، لكن يقوله بملء فيه، يقوله معتزا بصيامه: إن امرؤ صائم، أي إن صيامي يمنعني أن أجهل وأن أسفه وأن أرد الإساءة بمثلها. إن الذي يمنعني وأنا صائم لله تعالى أن أرد على إساءة المسيئين أني أخشى الله، وأني أبتغي الأجر عند الله، وأني لا أريد أن أخدش صيامي أو أن أذهب أجري وثوابي. هذا معنى قول: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يقضم غيظه ويحتسب الأجر عند الله. وفي الحديث الصحيح: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني هو قادر على أن يثأر لنفسه وأن ينتقم وأن يرد على الإساءة، خيره الله عز وجل يوم القيامة ما شاء من الحور العين. يعني ربنا عز وجل مقابل صبره على الإساءة، وشهر الصيام شهر الصبر، إن الله يخيره يوم القيامة ما شاء من الحور العين ليتزوج بها ويأتيها بما أحل الله عز وجل له. فلهذا إن الذين يصومون عن الطعام والشراب والشهوات، ولا تصوم ألسنتهم عن الغيبة والنميمة، ولا تصوم أعينهم عن النظر إلى المحرمات، ولا تصوم أيديهم عن بطش الحرام، وأرجلهم وأذان، ولا تصوم آذانهم عن استماع الحرام، ليسوا من صيامهم في شيء. لهذا الأحاديث كثيرة في التحذير من مما يجرح الصيام، ومما يذهب ثواب الصيام، ومما ينقص أجر الصائم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام عن الأكل والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. هذه حقيقة الصيام، ومن أجل ذلك شرع الصيام، بل من أجل ذلك شرعت سائر العبادات. وإذا كان هديه صلى الله عليه وسلم مع أمته وأصحابه، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت أحسن الأخلاق مع البعيد، فكيف بالقريب؟ كيف كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته؟ إن أكثر الصائمين اليوم للأسف تسوء أخلاقهم في رمضان مع زوجاتهم، مع أبنائهم، مع أهل بيتهم. إننا نسمع ونرى أشياء تقشعر لها الأبدان. نرى من يضرب زوجته، ومن يلعنها ويشتمها إذا قصرت في إحضار طعامه وتجهيز طعامه، أو زاد الملح في الطعام، أو نقص، أو غير ذلك. إن كثيرا من الصائمين كأنهم يمنون على الله في صيامهم، ينزلون جام غضبهم على من حولهم من أهل وذرية، وبالتالي هؤلاء الأهل يتمنون أن لو أن وليهم أو كبيرهم أو والدهم يفطر ويريحهم من هذا الضنك ومن هذه الحياة الشديدة المزعجة. كان هديه صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي، وكان يعتني بأهله ويتفقد أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي يمر على أزواجه، بيوت أزواجه، يتفقد أحوالهن ويسأل عن حالهن في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن عشرة أهله في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه الصيام من أن يقبل بعض أزواجه، بعض زوجاته في رمضان. كره ذلك للشاب ورخصه للشيخ الكبير. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ربما قبل بعض أهله وهو صائم، وكان أملك أصحابه لإربه. كان أملككم لإربه، يعني لشهوته. أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله من الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب، فيغتسل ثم يخرج إلى الصلاة. فمن أدركه الفجر وهو على جنابة لا يضر ذلك صيامه بشيء، فصيامه صحيح. ولو أصابت أحد الصائمين الجنابة في نهار رمضان فإنه لا يضره ذلك بشيء، وصيامه صحيح. كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يحلب شاته ويخصف نعله ويتواضع لأهله ويدخل السرور إلى قلوبهن. ليس كحال أكثر الصائمين اليوم أنهم يفعلون الأعاجيب والأفاعيل بأهلهم ومن حولهم بسبب ضيق أخلاقهم في الصيام، بسبب أنهم قد أدمنوا على شرب الدخان ولم يطيقوا عنه صبرا. وبالتالي إن أشق شيء في الصيام على المدخنين، إن أشق شيء عليهم هو الصيام. ولهذا أكثر المدخنين للأسف لا نراهم يصومون النوافل إلا من رحم الله، كالست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء بسبب هذه النبتة وبسبب الإدمان على الدخان. هذا وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.